إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي، وفيه مسائل. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي رضي الله عنه، وذكر الحديث. الشرح: قول باب النهي عن سب الريح لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى، ودي علاقة الباب بكتاب التوحيد، أن سب الريح فيه تنقص لخالقها ومدبرها ومصرفها. هي في الحقيقة ليست مستقلة بالتدبير والتصريف، وإنما هي مربوبة مقهورة مدبرة مصرفة. فسبها فيه إيهام تنقيص لمن دبرها وصرفها، ولذلك في نهي عنه. والصحيح أن هذا النهي للتحريم، لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر. وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء. الحديث أخرجه الترمذي، إسناد صحيح. وفيه تنبيه على النهي، وفي تنبيه لما يقوله أهل الإيمان. فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح، إذا هبت الريح ممكن يجين فيها ما يكره الإنسان، إيه هي؟ أن تأتي بروائح خبيثة منتنة، أن تؤدي لاقتلاع الأشجار عصير، أن تؤدي إلى الهلكة، أن تحمل معها أشياء ضرة، أن تحمل عذابا والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أبوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. نسأل الله العافية. فإذا رأيت من الريح ما تكره، أنها تكون فيها عواصف شديدة وتخشى منها الضرر، فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. الريح تأتي بخير، تأتي بتلقيح الثمار على الشجر، وتأتي بتحريك السحب لتنزل الأمطار، وتأتي بتلطيف الجو وإذهاب الحرارة وغير ذلك. فنسألك خير هذه الريح، يا ربنا أنت ربها ومالكها ومدبرها، نسألك خيرها وخير ما أمرت به. يبقى الريح مربوبة مدبرة مسخرة مأمورة. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذه عبودية لله وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واستدفاع للشرور به، وتعرض لفضله ونعمته. وهذا حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. لو أردنا أن احنا نطبق هذا الأمر على واقعنا الآن، نجد مثلا إذا نزلت الأمراض والأوبئة وتكون جوائح تجتاح المسلمين، تجتاح العالم عموما، المسلمين وغيره، المفروض كما قال عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إن الناس إذا رأوا البأس، البأس ده شدة المرض، شدة المجاعة، السنن الكونية المفزعة والمهلكة كالريح والزلازل والبراكين والأمطار المهلكة وغيرها، السيول، الناس تفزع وتتضرع لله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، كما قال عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويف. لكن بكل أسف كثير من المسلمين الآن يصدق فيه قول الله عز وجل: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نجد بعض المسلمين أو كثير من المسلمين بكل أسف إذا نزلت بالمسلمين جائحة، بدل أن يخضع يتطامن ويتكافل مع إخوانه، يصيبه الجشع والطمع ويأكل يعني سحتا ويتاجر بآلام الناس ومصابهم وبلائهم. نجد بعض الناس يكثر من السخرية والمزاح والنكات والضحك، كوميكسات، كاريكاتيرات، نكت. هل هذا يناسب هذا المقام؟ والله عز وجل يقول وإياي فارهبون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن بكل أسف يكون كما قال عز وجل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبير. نعجب من هذا؟ والله ينبغي علينا إذا رأينا هذه الظواهر الكونية رجعنا إلى الله بالتوحيد وخضعنا إليه وسألناه الخير كله وسألناه أن يصرف عنا الشر كله، فإنه رب ذلك والقادر عليه. وهذه علاقة وثيقة بالتوحيد. فيه مسائل. المسألة الأولى النهي عن سب الريح، لا تسب الريح، والنهي للتحريم كما قلت، وده اللي اختاره ابن عثيمين رحمه الله. المسألة الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. اللهم إنا نسألك خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أمرت به. مسألة الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة أمرت به. مسألة الرابعة أنها قد تؤمر بخير خير ما أمرت به، قد تؤمر بشر شر ما أمرت به. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال المصنف رحمه الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، ثم تفسيرات طويلة سنقرأها في الشرح حتى لا نكرر مرة أخرى. وفيه مسائل. يقول في شرح الباب قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء من شيء قل إن الأمر كله لله. هذه الآية ذكرها الله في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد. الآية ديت والكلام عن ظن الجاهلية علاقته بالتوحيد، أن ظن الجاهلية كما سيأتي معنا هو ظن سيء في الله عز وجل، إما في أنه يديل على المسلمين ويستقر الأمر على ذلك فينصر الكفرة نصرا مطلقا دائما، وهذا ظن سيء لا يليق بالله عز وجل، وإما بأنه يفعل هذه الأشياء بلا حكمة وهذا كما يظنه الجبرية، وإما أن هذه الأشياء تقع في ملكه بغير مشيئته، فهذا أيضا مما يناقض التوحيد ويقدحه ويقدح فيه. ولذلك فإن التحفظ عن ظن الجاهلية وصيانة النفس والقلب عن ظن الجاهلية من تحقيق التوحيد. يقول هذه الآية ذكرها الله في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق. لما وقع بهم الغم أنعم الله عز وجل عليهم بما يسكن قلوبهم فيناموا، والإنسان لا ينام إذا كان قلبه خائفا وجلا، ولا ينام إذا كان يشعر بالريبة والشك والقلق الشديد والفزع. عشان كده قال أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهؤلاء هم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله حتى ولو هزم النبي وصحابته في جولة، لكن العاقبة للمتقين هذا وعد الله وينجز لهم أموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يشكون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن الأمر قد انتهى، وكما قال بعضهم في غزوة حنين اليوم انكشف سحر محمد. هؤلاء يعبدون الله على حرف، يتشككون يرتابون، فلا يمكن أن يصيبهم الأمنة والسكينة لما في قلوبهم من الريب والشك والجزع وسوء الظن بالله. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة من الشك والريب. عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بنو الخزرج اليوم، قال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ يعني لو كانوا يستمعون إلى كلامي، لو سمعوا كلامي وكان لنا أمر ونهي وسلطة أو كلمة مسموعة لما أصابهم ذلك. والله عز وجل رد عليه: قل إن الأمر كله لله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكلام ما على ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه، أولا بنقل بقى التفسيرات اللي وردت عن السلف، أولا أنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل. ده مسألة مهمة محتاجة أن احنا نقف معاها. هو كده ظن السوء أن الأمر سيضمحل، هو وقوع هزيمة لنبي من الأنبياء ده في حد ذاته ليس ظن سوء بسوء بالله عز وجل، لأن في أنبياء هزموا، النبي صلى الله عليه وسلم هزم في بعض المواقع، لكن الظن السوء أن الله عز وجل يديل الكافرين على المؤمنين إدالة كاملة مطبقة مطلقة، فلا يرفع للمؤمنين راية ولا يعلو لهم كلمة، وتظل كلمة الله هي السفلى. ده ظن السوء، لأن ربنا قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العلي، والله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. في رواية بقى: يقاتلوا حتى يقاتل آخرهم الدجال، يقاتلون على الحق، إلى غير ذلك من الروايات. وهذا الحديث يبلغ درجة التواتر. أما كلام ابن القيم رحمه الله في قوله أنه يسلمه للقتل، فهذا ظن السوء أو ظن السوء. لا، هو بعض الأنبياء قتلوا، قال الله عز وجل: وكأن من نبي قتل. ثم نقف هنا، ودي أحد القراءات الثابتة: وكأن من نبي قتل. ثم تكمل وتقول: معه ربيون كثير. والله عز وجل قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال: إن الذين يقتلون النبي، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فوقوع القتل على الأنبياء هذا مما قدره الله عز وجل، وليس هذا من ظن السوء، وإنما ظن السوء أن لا تقوم للمؤمنين قائمة، وألا تعلو كلمة الله، وألا يظهر دين الله. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره. ده بيشابه فيه القدرية اللي بيقولوا أن اللي وقع ده بعيد عن مشيئة الله وقدره، وقع في كونه ما ليس له عليه مشيئة ولا له عليه قدرة، نعوذ بالله من ذلك. أو يقولوا: ولا حكمة له فيه. والله عز وجل رد على هذا كله، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون، كما ورد في سورة الفتح حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنه هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن به السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة، شوف التأكيد على كلمة المستقرة دي دايما، والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين بالعادلين، يعني كما قال الله عز وجل: والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره يشركون به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وإن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج تقديره عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا سبحانه، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم. نطبق الكلام ده على نفسنا وننظر في أوقات ضعف المسلمين وتسلط الأعداء على الدولة المسلمة والبغي والعدوان اللي بيقع من أعداء الله، إيه اللي بيحصل في طوائف المسلمين؟ بيصيبهم هذا الظن، ظن الجاهلية بشعبه الثلاث أو غيرها. يقول أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. يبقى الصمام الأمان للقلب وللنفس حتى لا تنكسر النفس وحتى لا يضعف القلب وحتى لا ينهار العزم وحتى لا تضمحل الهمة وتسفل، ينبغي للإنسان أن يتعلق دائما بأسماء الله وصفاته. في سورة البروج في وسط الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها ما أصاب المؤمنين من الحرق وما نالهم من نار الأخدود، قال الله عز وجل: وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أتى بهذين الاسمين في هذا الموطن وفي هذا السياق ليعلم الناس أن الله عز وجل وإن قدر بحكمته أن يتسلط هؤلاء المشركون على المؤمنين فإنه العزيز الذي يعز أولياءه، وقد كان إعزازه لهم في هذا الموطن ثباتهم على الحق حتى يلقوا الله على الشهادة، وهو سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يرام جنابه، وعزته أن انتقم من أعدائه بعد ذلك فأحرقتهم النار وأصابهم ما أصابهم، فهو العزيز سبحانه وتعالى. فما ينبغي أبدا أن نشك في عزة الله مهما أصابنا من ضر. وهو الحميد المحمود جل جلاله، المحمود جل جلاله في كل ما قضى وقدر وحكم سبحانه وتعالى وأمر وشاء سبحانه وتعالى. إذن يقول: فمن قانط من رحمته وأيس من روحه وأيس من روحه، يعني من فضل الله عز وجل وفرجه ورحمته، فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم. يبقى الأول حاجة اليأس، نراقب نفسنا ونراقب قلوبنا كده وننظر. كتير من المتدينين، إيه اللي خلى بعض الناس تنتكس؟ إيه اللي يخلي بعض المتدينين يترك العمل للدين ويترك السعي للإصلاح في الطريق وينشغل بنفسه ودنياه ويعيش حياته هملا بعد أن كان شعلة متقدة؟ اليأس اللي أصاب قلبه، شعور أنه لا فائدة، هذا لا يعرف ربه جيدا ولا يعرف السنن ولم يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نوع الثاني: من جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينه وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. وده زي الأشاعرة اللي بيقولوا: يجوز على الله أن يعذب الملائكة والرسل، ويجوز على الله أن يرفع درجات الكافرين، لأنهم بيخلوا أفعال الله من الحكم والتعليل، وهذا لا يليق، ظن سوء بالله عز وجل. وما طبعا بيقولوا يجوز ذلك، لكن دل السمع والشرع على أنه لن يقع فبيجوزوا عقلا فقط. وهذا ظن سوء وظن باطل في الله عز وجل وجهل به وبعدله وحكمته سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه ولا يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. مثال للعلمانيين والليبراليين وغيرهم بقى ممن تابعهم ممن ينتسب إلى المسلمين يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، يريدون أن يفصلوا الدين عن واقع الناس، فصل الدين عن الحياة، كأن الناس يعيشون في هذه الحياة بلا أمر ولا نهي، إنما دينهم الأهواء ودستورهم شهوات النفوس اللي متفق عليها، والحرام ما تعدى على ذلك، والعقوبة والجريمة هي ما يخالف أهواء الناس، نعوذ بالله من هذا الضلال والبهتان. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه

ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجي الخير من ميت بخيل. وظن بنفسك السوء تجدها، كذاك وخيرها كالمستحيل. وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل. وليس لها ولا منها ولكن، من الرحمن فاشكر للدليل. كلام نافع ومحتاج وقفة مع النفس وتدبر وانتفاع بهذا الكلام. فبالله مثل هذه هي التي تكمل التوحيد وتنقيه وتعين العبد على تحقيقه. قوله الظنين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات. الظنين بالله ظن السوء يعني ظن بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به. وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات: الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بضم السين، وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين، وقل ما تقول العرب في دائرة السوء بضم السين. قوله وغضب الله عليهم، يقول ونالهم بغضب منه ولعنهم، يعني أبعدهم فأقصهم الرحمة وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا. يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال ابن كثير رحمه الله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه، ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء، وذكر في معنى الآية الأخرى نحوا مما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. قوله قال ابن القيم: الذي ذكره المصنف في المتن قدمته لاندراجه في كلامه الذي سقط من أوله إلى آخره، يعني اللي هو الشرح اللي قاله. فيه مسائل: المسألة الأولى تفسير آية آل عمران ليظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقلنا أنواع ظن الجاهلية الثلاثة: إما بأن يديل الله عز وجل الكافرين على المؤمن إدالة مطلقة كاملة مطبقة، وإما أن يكون ذلك غير حكمة، أو يكون عن غير مشيئة الله وقدره. المسألة الثانية تفسير آية الفتح: الظنين بالله ظن السوء، وقد سبق ذكر كلام ابن جرير وابن كثير فيها، وأنهم ظنوا أن المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يباد عن آخرهم، وأن الكافرين يتمكنوا. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وأن ظن السوء يشمل الظن فيما يتعلق بالمعاد والأخبار، ويتعلق بالأوامر والنواهي والقدر وغير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر. الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، ده صمام الأمان، أن الإنسان يعرف ربه معرفة حقيقية، معرفة صحيحة عن طريق الكتاب والسنة، فبها ويعرف نفسه وأنها مأوى كل سوء، فبذلك يسلم من ظن السوء بالله عز وجل. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.